يا راديو للماضي سحره ومذاقه. نسمع مع بعض من يوميات أمشير، وهو برنامج قدمه البرنامج العام بيناقش فيه الفنان الراحل أحمد شكري اللي بيقوم بتقديمه مشكلة من مشكلات حياتنا اليومية. ده طبعا كان في الستينيات. هنا القاهرة. برنامج يكتبه أحمد شكري ويقدمه حسني الحديدي، يوميات أمشير. أهلا، إيه المواعيد المظبوطة ديت يا أمشير؟ إحنا مش قايلين الساعة 9؟ ده بتدق 9. أهو كده المواعيد ولا بلاش يا عم؟ طبعي كده يا مجدي يا اخويا، لا اقدم دقيقه ولا اخر ثانيه. والله هي عاده كويسه قوي يا مشير، بس انا مش عارف انت بتعملها ازاي. حاجه بغايه البساطه، لما ادي ميعاد اجي في ميعادي. وانا مش عارف كده، انما مش كل واحد يقدر يعمل كده. ما يقدرش ليه؟ وحياتك لما يعوز يقدر. الظروف ساعات بتحكم برضو يا مشير. جايز، انما الظروف دي تحكم مره اتنين تلاته، لكن ما تحكمش على طول. اسكت يا امشير يا اخويا، دي ليها تحابيك احيانا. التحابيك دي احنا بنجيبها بايدينا، يعني بندور عليها مخصوص انت الاخر. تقريبا كده. تقريبا ازاي بس يا فيلسوف زمانك انت؟ ما بنعملش حساب الوقت، ملوش قيمه عندنا. روترين يمكن الترمس اغلى منه. يا راجل بطل المبالغات بتاعتك، بقى الترمس عندنا اغلى من الوقت. اصل الترمس بنشتريه بفلوس، معاك قرش تاخد قرطاس، لكن الوقت جاي لنا بلاش، ما بندفعش فيه ولا مليم. انت عاوزنا نشتري الوقت كمان ولا ايه؟ يا ريت كنا على الاقل نحافظ عليه شويه، لكن المصيبه جاي لنا بلاش، مع انه حياتك مش بلاش. الله، خش يا اخويا على الغاز امشير، خش. انت حكايتك ايه النهارده؟ ايه اللي بلاش ومش بلاش؟ ازاي دي تيجي بلاش؟ يعني ما بندفعش فيه فلوس، ومش بلاش عشان بندفع فيه العمر، والعمر اغلى من الفلوس افتكر ولا ايه؟ اللي تشوفه. الله، هي دي عايزه سؤال؟ طبعا العمر اغلى، ده كله حته عمر واحد مفيش غيره. امال بنبعزق فيه من غير حساب ليه؟ المليم نقعد عليه سبع عقد ونحرص عليه لا يضيع، ولما يضيع منا نهار بحاله، مش تحت خبر. لا تحت خبر قوي. واحد يوعدك الساعه 5 يجي لك الساعه 7، يبقى تحت خبر ازاي؟ قلت لك ساعات الظروف بتحكم. وانا قلت لك لا، هو اللي يحكم على الظروف مش هي اللي تحكم عليه. المواصلات عطلته، يعمل ايه يا بني ادم انت؟ يعمل حسابه. ايوه، ما ندققش قوي كده يا امشير. لازم ادقق، انا شخصيا ما احبش حد يعمل معايا كده، يبقى من باب اولى ما اعملهاش مع غيري. ده انت اللي يديك ميعاد يا ابني وقعته زي بعضيها. اللي يديني ميعاد ما استناهش غير 5 دقايق. ايه 5 دقايق بس؟ ما فيش غيرهم، بعدها امشي. ولما يجي وما لقيتش يبقى ازاي الحال بقى؟ ذنبه على جنبه، من قاله يتأخر؟ ايوه 5 دقايق ما اسمهاش تأخير. اللي يتأخر 5 دقايق يتأخر 5 ساعات، ما استناه 5 ساعات. يا سلام، ما حدش قال لك 5 ساعات، انما مثلا ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة. هو الربع والنص والتلت ده مش وقت؟ مش محسوب من العمر؟ يوه، انت هتحسب لنا العمر بالدقيقة والثانية انت كمان؟ اما عملناش حساب الدقايق تروح منا الساعات، يروح العمر كله من غير ما نضرة. عمر ايه اللي هيروح يا امشير؟ انت مش بتقول العمر واحد؟ هو انا بكذب؟ في حد له عمرين؟ تفتكر الواحد بيعيش في الدنيا دي كم سنة؟ انا عارف بقى، هو كل واحد عمره. تعرف عمره ده يطلع قد ايه؟ نهار ما يتمعظم ما يزيدش عن 10 سنين. ايه الكلام الفارغ بتقوله ده؟ ليه بيموت وهو عيل؟ لا يا فندم، وهو شايب ودقنه قد كده. امال ايه اللي 10 سنين؟ الحسابة زي الكتابة، نص العمر بيروح تحت اللحاف. يا لطيف الطف، ايه اللخبطه بتاعتك دي النهارده؟ ايش جاب اللحاف للحساب للعمر؟ مش بينام، نص العمر بيروح نوم. يتفضل النص التاني برضه. النص التاني ده نصه بيروح في المواصلات والشعبط على سلم الترامواي والجري ورا الاوتوبيس. حاسب حاسب حاسب، ده انت طيار في 3/4 العمر. اللي يفضل بعد كده بقى اخصم منه الاكل والشرب والخناق مع الناس. وقول لي يفضل بعد ايه؟ يفضل ايه يا اخوي؟ انت خليت حاجه عشان تعرف ان الواحد ما بيعيش غير 5 سنين مش 10 كمان زي ما قلت لك. اي والله، على حسبتك ديت يا ابني يبقوا 5 كمان. قول لي بقى، واحد عمره كله 5 سنين يبقى فاضي ضيع وقت؟ لا ولا نص دقيقة افتكر بقى حتى. عشان كده كفاية الوقت اللي ضيعناه وقوم بينا نروح لأخينا محمود عشان نخلص الموضوع بتاعنا. أيوة طول بالك بس على بال ما نشرب القهوة. مش ضروري القهوة، قوم بينا اعمل معروف. مش ضروري ازاي؟ الواجب يا أخي أمشير لازم يتعمل، أنت في بيتي ولازم أعملك الواجب. الواجب نروح للراجل اللي مستنينا. هنروح له هنروح له، بس اقعد. ده مسافر الليلة دي في قطر الساعة 11. فين احنا وفين 11 يا امشير؟ اقعد. مش هنقعد وياه وهو اخر يعمل الواجب وبعدين ناخد وندي في الكلام لحد ما نخلص الموضوع؟ كل حاجة هتخلص ان شاء الله، بس طول بالك انت وقعد. اصل الموضوع ده لازم يخلص النهاردة ولا نخش في محاكم وقضايا وخبرة وتأجيل واستئناف وحكاية تاخد في الشهر 5-6 سنين. مش هترسي على حاجة من ده أبدا، بس صبرك بالله يا ابن الحلال قم بينا عشان نلحقه من بدري. أنا مش فاهم أنت ملحوق كده ليه. يمكن يخرج. هيخرج يروح فين بس يا أمشير؟ يا بنت هات القهوة. لحسن أمشير زي عوايده ملوش صبر. إيه ده؟ الراجل مسافر وراه مصلحة يقضيها، شغلانة يشوفها. هو المسافر يا أمشير هيقضي مصالحه في آخر دقيقة يا أخي. ولاحظ إن السكة طويلة والمواصلات مش مضمونة. يا بني آدم حنروح بالعربية بتاعتي. طب ما دام كده مستنين إيه؟ مستنين سوسو. ها؟ سوسو؟ سوسو مين؟ سوسو مين؟ ما تعرفش سوسو يا أمشير؟ ما تعرفش الست بتاعتي ولا إيه؟ الست بتاعتك أعرفها، لكن ما كنتش أعرف إنك مسميها سوسو. ومع ذلك سوسو هانم ما تلزمناش بالمشوار ده. اصلا يا اخي اخذت العربيه تقضي بيها كم مشوار وقالت لي هتكون هنا الساعه 8. طب هي بقت الساعه 10. مسيرها توصل حالا يا مشير. استنى شويه بس. قوم بينا ناخد تاكسي ومفيش لزوم نستنى. يبقى عندنا عربيه وناخد تاكسي. قوم ما نفضل مقطوعين هنا لحد ما تيجي العربيه. بونسوار. اهي جات يا سيدي، ولا نطلطع ولا حاجه. ازيك يا مشير افندي؟ الله يسلمك يا سوسو هانم. ها اتاخرت عليكم كتير. مش كتير انما اتاخرت برضو والله يا سوسو. مش كتير ازاي؟ قايلة 8 جت 10، هتاخر اكتر من كده ايه؟ اصل كان عليا كام زياره لازم اقضيها. ها وخلصتيهم بقى ولا لسه؟ والله ما انا عارفه ان كانوا خلصوا ولا لا. مش عارفه ازاي؟ مش رحتي؟ ما انا ما لقيتش حد منهم في البيت. انا مش عارفه الناس ما بتقعدش في بيوتها ليه، ومع ذلك كويس اللي ما لقيتهمش. الله، امال كنت رايحه لهم ليه؟ تاديه واجب وبس، وانا فاضيه للت والعجن بتاع الستات ده. اه وانت تبقي ايه يعني؟ مش ست. بالك لو كنت لقيت حد منهم ما كنتش رجعت البيت قبل الساعه 11. الحمد لله اللي ما لقيتش حد منهم ورجعت بالسلامه. ويلا بينا بقى يا سمجدي. امال اتاخرت كده ليه يا سوسو؟ انت مش عارفه ان انا مستني العربيه؟ ده هي تقطعها. يقطعها ليه؟ هي وقفت منك في السكه؟ مش العربيه يا اخويا بعد الشر. امال مين؟ الخياطه اللي تستاهل قص صوابعها. هو انت حودتي على الخياطه كمان؟ لقيت نفسي قريبه منها قلت افوت عليها بالمره. وطلعت كويسه اللي فوت. خلصت لك الفستان ولا لسه؟ دي كانت هتبوظه. بوظه؟ بوظه ازاي؟ ازاي دي تقدر تعرفها بعدين؟ الساعه بتجري. استنى بس، ما احنا معانا العربيه. ايه الحكايه؟ القماش اللي قعدت الف عليه 15 يوم لحد ما لقيته. قال ايه حضرتك تحط لي عليه كلفه زي الزفت. الله، هو انت مش متفقه وياها على الكلفه من الاول؟ لكن تقول ايه؟ بسلامتها عاوزه توفر. شوف بقى قله الذمه يا امشير. هي قله الذمه وحشه قوي، انما الموضوع ده تقدر تتكلموا فيه بعدين، احنا ما ورناش وقت. تصور بقى لو ما كنتش رحت لها النهارده كان الفستان باظ. لكن اديك رحت والفستان ما باظ والحمد لله. لكن بعد ايه؟ ده لولا العربيه كانت معايا كانت رجليا اتكسرت. ايه انت لفيت كتير ولا ايه؟ ما خليتش من سليمان باشا لقصر النيل ل26 يوليو للموسكي للسكه الجديده. كفايه كده، انت خليتي شوارع في البلد. واطلع من محل ادخل محل، فين وفين لما لقيت طلبي. الحمد لله، يلا بينا بقى. وما لقيتش غير متر واحد هو اللي كان فاضل. الله، هو المتر ده هيكفي؟ هو اصوله كان متر وربع. اه لكن اهو يكفي بقى والسلام. الشوارع دي كلها عشان متر؟ هما لو كانوا 10 امتار كنت عملت ايه؟ كنت سافرت اسكندريه؟ افتكر يعني احط على الفستان كلفه ما تلقش؟ لا ما صحش، تبوظ عن الطبخ على مليم فلفل. دلوقتي هيبقى فستان بصحيح شيك على الاخر. حس اننا بقى طمنا دلوقتي على الفستان وصحه الفستان، يصح نروح نطمن على مشوارنا ولا في حاجه تانية يا سمك دي؟ لا مفيش، يلا بينا. الله، انتوا رايحين فين؟ رايحين عند محمود، عاوزين نلحقه قبل ما يسافر الليله دي. هو مسافر الليله دي؟ ايوه الساعه 11، وعشان كده لازم نلحقه، عاوزين نكلمه في موضوع مهم. والله فكره، ما تاخدوني معاكم، انا بقالي مده ما زرتهمش، وبالمره اقول له مع السلامه. فكره والله، تعال معانا. يلا يلا، بس استنوني بقى شويه على بال ما اغير هدومي. لا لا لا، ده انت كويسه قوي كده، انت مش شايفه روحك، ده انت في غايه الحلاوه. لا لا لا، ما يصحش اروح لهم بالشكل ده، ده انا جايه من مشاوير 5 دقايق بس. طب بس شهيلي بقى شويه وحت والدي. شهيل مين؟ احنا نستناها لما تلبس.

الاكل يتعمل على قد اربعه مش على قد سته. اكل نبيل ومراته هما عزمونا عملوا اكل كتير قوي. ما هو ثلاث ارباع فضل في الاطباق والحلل. احنا يعني مش نوريهم؟ هما هيشبعوا من اللي هيشوفوه ولا من اللي هياخدش مطلوبهم. اما اروح اكتب لك الحاجه اللي انا عاوزاها علشان ما تنساش زي عوايدك. يكون احسن برضه. وما تنساش تبقى تسيب لي على ماما علشان تبعت الخدمه بتاعتها وتبعت معانا كم سيرفيس من الكبار. السيرفيسات بتاعتها راحت فين؟ مش كفارتهم بسلامتها قبل ما تخرج؟ الله يكسر رقبتي بهاش. صباح الخير يا شمشير. اهلا اهلا. صباح الخير يا سيدي بيه. ايه ده فلوس المهم ليه؟ انا لا صاحي من بدري. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا يا سيدي زوجو. تعرف يا زوجو لو كنا اتاخرنا شويه ما كناش لقيناه. انا عارفه اول ما نخش من باب مرجله والشارع على طول. ده سربعني من النادي يا سي امشير. ما نخش بدري وهو يقول لي يلا يلا خلاني معرفش البس كويس. ما انت لابس كويس يا ولا يا امشير ده كويس خالص. يا نوال نبيل وزود الضم. نبيل وزود الضم يا اهلا وسهلا. مش كمان البيت منور. منور بالخبر يا حبيبتي. ما تاخذنيش والنبي يا جماعة اصلي يعني ما لحقتش توضى بالبيت. هو احنا برضه يا اختي ما انا برضه سايبة بيتي مش موضى. انا هشير ايوه ازاي احنا ما تبصش لحد دلوقتي. الساعة فاتت فاتت دلوقتي. اصل النهارده ما عنديش شغل. بس لكن عندك ضيوف يا اخي ولا احنا مش مالين عينك ولا ايه؟ مش ضيوف احنا ولا ايه؟ ايه ضيوف ازاي؟ ده انتوا اصحاب البيت. انا طول عمري اقول كده احنا وانتوا اخوات. ايوه ايوه احنا اخوات صحيح مفيش بينا تكليف لكن برضه في حاجه اسمها اصول حاجه اسمها اتيكيت. اصول ايه اللي اتيكيت؟ ايه بقى يا سلابين؟ يعني الاصول يا سي امشير ان الواحد ما يقابلش ضيوفه بالبيجامه زي ما انت عامل كده. لازم يكون لابس على الاقل. يا اخويا انا سيبه متراخد مستريح كده. ما انا بس نسيت اتفاعل يعني انا الاصول دلوقتي. ايوه لازم اعلمه انا اخويا ده. هو انا سائل عن الاصول عشان تعلمني انت؟ لكن يعني ايه؟ لكن انا قلت في عقلي بالك مثلا ان دول صحابي مفيش فرق بيننا ولا ايه؟ ايوه انت عندك حق في ديت لكن لازم من الاصول تبقى اصول. لازم تراعي ذوقي يا مشير. اصول يعني ما كنتش منتظركم دلوقتي يا اخي. منتظرنا ازاي بقى؟ يلا انتوا مش عايزيننا النهارده ولا ايه؟ انت نسيت؟ لا ما نسيتش. انا عارف اني عازمكم على الغدا. يبقى ما نسيتش ازاي بقى لما انت عازمنا على الغدا؟ واحنا ولاد ذوق للدرجه دي يعني؟ لا لا لا مش للدرجه دي مش للدرجه دي. انت اثريت ابن حنان قوي يا نبيل. طب وايه المناسبه بقى اللي خليتك عرفت كده دلوقتي؟ خدمتهم خرجت وانت من بدري تقول لي يلا يلا علشان نيجي نساعدهم. الحمد لله. يعني هو كان عنده خبر يا حبيبتي؟ قلب دليل. احنا ما كناش جينا كانت لخمتكم بقت للشوشه وكبيره قوي. تفتكر يعني لخمتنا دلوقتي بقت صغيره قوي؟ اه انا اعمل حاجه وانت تعملي حاجه تلاقي كل الناس جا خبر وهي دي تيجي برضه. سيبوا ضيوفنا ونشغلكم. لا لا لا مش اصول ولا ايه يا سي نبيل؟ ايوه اسالي نبيل ايه في الاصول قوي. ما تقوليش ضيوف مالي يا مدام امشير احنا اصحاب بيت هنا. لكن الاصول يا سي نبيل الاصول. لكن الاصول ايه بس يا اخي؟ بينا وبين بعض مفيش اصول ولا حاجه. خلاص اللي تشوفه. احنا ما نحبش التكليف ابدا خصوصا بينا وبين اصحابنا. اسمعوا بقى. ايوه تكونوا متكلفين نفسكم وعاملين حاجات كتير ازعل بذمتي والله. ايوه احنا مش غرب ان شاء الله اكون حتى لقمه وحته جبنه. بعد الشر اتمنى عليكم وعلى مقامكم. لا لا قصدي احنا جايين نسال بس بيكم وخلاص مش ضروري حتى اكل بالمره بلاش. امال يعني نقعد بالجوع يا نبيل؟ قصدي يعني ايه الاكل العادي يا مشير ما فيش اكتر من كده. بقول لك ازعل يا مشير وانت عارف يعني ازعل والله. يعني هو احنا هنعمل لكم حاجه زياده؟ اهي بصله المحب خروف زي ما بيقولوا. اهو ده كلام كويس. روح انتوا بقى وضبوا شغلكم وانت امشي تعالى نقعد ندردش شويه دقيقه واحده بس على بال ما البس. يعني ما افتكرتش لبس دلوقتي؟ خليك بقى بالبيجامه مش ضروري الاصول النهارده يا امشير. انا مش هلبس عشان الاصول. لما هتلبس عشان ايه؟ عشان نازل عندي مشوار صغير. لا اسمح لي بقى يا امشير ده انت الزمن جاب تخصصي في الذوق ده. ايه ده يا كده تفتكر كده؟ طبعا يا اخي واحد عنده ضيوف يقوم يسيبهم وينزل ده ذوق ده؟ ما هو كمان مش ذوق اصيب الضيوف من غير حاجه. اسمعوا ده يا اخي يا صديقي العزيز ايه دخل الاكل هنا في الاخر؟ ما انا نازل اشتري الحاجه اللي هناكلها. الله هو انت لسه ما اشتريتش الحاجه؟ اشتريها امتى؟ في الفجر ساعه ما انت كنت نازل اشتريها. طب معلش بقى ننزل نشتريها سوا. حكيم انا افهم في الشركه كويس قوي يا امشير. وانت في حاجه ما تفهمش فيها؟ اسمع يا عم اقول لك يا امشير اظن كفايه جوز فراخ. كفايه قوي اسالوني انا وجنب شوية كبد وكلاوي وحبه كسيته خلاص. الملوخية الخضرة طالعة جديد. الله الله عليها بالفراخ. مدام الله عليها بالفراخ نجيب ملوخية خضرة. في طلبات ثاني؟ حشو الكرنب ياخد غلبة كتير ملوش لزوم. لا بلاش لا بلاش. ملوش لزوم ليه يا اختي مدام نفسك فيه؟ هقول لك لا ما انتوا الاثنين تساعدوا مع بعض. طيب والله. طيب يلا بقى روح هات لنا الحاجة قوام علشان نخلص. ده سوق جنبنا اهو. يلا دي خمس دقايق. يلا يا اصول يلا يا نبيل. يلا احنا بقى نولع الوابير ونستعد على بال ما يجي. انت برضو هتطبخي معايا؟ لا لا لا ما يصحش. ايه امال يعني اقعد اتفرج عليكي؟ هو انا خلصني كده بس؟ يعني بقول يعني فستانك ده الفستان الجديد حلو. حلو قوي يا اختي. طب بقى ما دام الفستان الجديد يبقى ما فيش لزوم توسخيه في المطبخ. هقول لك اديني فستان قديم من عندي. طب يا اختي على كيف؟ ادي الدولاب قدامك اهو، نقي اللي يعجبك. الله، ايه الروب الجنان ده؟ ده الروب الجديد اللي اشتريته امبارح. اما جربه كده زي علي هياخد حته منك ويطير. طيب خليها عليا بقى. انت هتخش المطبخ بالروب ده؟ اصل بيريح قوي عن الفستان. ايوه لكن لا تخافيش، ما تخافيش، مش هيتوسخ. انا هحافظ لك على الحاجه كويس قوي. يا اختي هم اتاخروا كده ليه؟ ده سوق جنبنا. الغايب حجته معايا يا نواف. خش يا شيخ، ده انت احوالك تجنن. والله ما حد يجنن غيرك. ما تبقيش تخلي جودك ده يشتري حاجه ابدا يا ست نواف. ليه بقى؟ بايعين خلوه يا شيخ، انا ما بيعرفش يفاصل ابدا. يا كل الناس شاطره زيك كده. او النادي جوزي ما فيش اكثر منه. قولي لي قولي لي، وشطارتك هتخلينا النهارده نتغدى في الشيخ. يا ندامه اسمع، علشان ايه؟ هو انتوا اتخرقتوا؟ يا شيخ ده بيهول بيهول ولا اسمه ولا حاجه. بيهول انا لسه طول من حد دلوقتي. ايه يا اخويا كفر الشر. يا ستي بنشتري الملوخيه الخضراء اللي نفسهم فيها. لازم لقيتوها كلها فين وعاش. هو احنا لحقنا نشوفها؟ امال ايه اللي قول بس قول. ها سالت الراجل بكام الراجل؟ 10,000. لا دي غاليه قوي. قولي له بقى يا ست، انا ما خلصنيش الكلام ده. معك حق يا اخويا. جالك الكلام ده يا تمشير؟ يا حبيبي بين البايع والشار يفتح الله. مش يا نور يا نصاب يا حرامي. ما يبقاش حرامي ازاي يا استاذ ما دام بيطلب في الرفل الواحد 10,000؟ بس قولوا لي على اللي حصل. الراجل طبعا ما خلصوش انه يشتم، راح رادد بكلمتين نشتين. تشفين؟ سأل انت عمركم كاس المخيل؟ تصوري بقى تقوم حضرتك نوله بالقلم عيدين. طب ما انا ايه ادب عليا واسكت ولا ايه؟ اشمعنى انت تشيل لي ادبك عليه وعاوز يسكت؟ نعم هو شيء ونبيل شيء. ما فيش شيء وشيء يا ست زوزو، كل واحد نفسه عزيزه على انت بتتكلم ازاي؟ بقى تعملني انا زي واحد بتاع ملوخيه؟ كويس يعني لما بيع الملوخيه مسك فيك وخانق كرامتك انا هطلع روحك. امشي قطع ايده راجل مجرم. دخلت في وسطهم اخلصهم. الراجل الله لا يكسبه ناولنا روسيه خلى عليا تغليبي. مين قالك بس الحشا في وسطنا انت كمان؟ الحق عليا اللي ما خلتوش خلص عليك. ما كانوش نزول ابدا ده كله. لكن تقولي ايه؟ اللي ثاني الوحش اخرته كده. انا ثاني وحش برضه امشير؟ هو حد قال لك البياع متخرج من الجامعه؟ لكن لما يكون هو قليل حياة مش طبعا احنا نكون حياة. الله، على الاقل نعلمه. في العمر ما بتعلمه يا شيخ بلا نعلمه. على العموم يا اخي الكلمة الحلوة اما فقضتش شغل ما تقتلش. نهايته بقى جرى خير يا امشير. عن اذنك اما نروح نخلص الاكل. ايوه روح اعملوا معروف. واحنا بقى نقعد كده وشينا في وش بعض ولا ايه؟ ان ما كانش عاجبك نتطور وخلي بعضنا الطهر بعض. ما عندكش هنا طاوله كوتشينه اي حاجه كده نستنى فيها؟ لا ما عنديش. امال نستنى بايه بقى يا امشير؟ هي قهوه يا اخي ده بيت. طب قوم بينا بقى نستنى في المطبخ نشوفهم بيعملوا ايه. نكلمهم يعني بيعملوا ايه؟ بيطبخوا؟ عمرك شفت ناس بيطبخوا؟ لا يعني دردش معاهم نساعدهم في حاجه. ده المطبخ كله قد كده هروح نسالهم بس. وحتى المطبخ بتاعكم ضيق للدرجه دي؟ ايوه. طب ليه كده؟ والله صاحب العماره ما خدش رايه من ايديها. بس على فكره تاخد له حته من الصوره ده. اهي هنا دي. انا هقعد اهد ودني بقى يا سنابيل. انا مش عارفه اودي وشي فين من الكسوف. لا ما فيش كسوف ولا حاجه يا اختي فداكي. هو جرى حاجه ولا ايه؟ بعمر الوابور انجاز اندلق على الروب. اما لا هو انت كنت جايب روب معاك ولا ايه؟ لا لا لا ده الروب بتاعي، الروب الجديد اللي لسه ما لبستوش. مش تاخدي بالك يا زوزو، ما تعرفيش تعمري الوابور كمان. الحق مش عليا يا اخوي، لو انا هي اللي زقتني خلت الجاز اندلق عليا ابقى انا المحور. روحي بقى اقلعي واديكي فستانك. على العموم يا مدام امشير الجاز مش وحش، ما يضرش ده حتى مطهر. ايه خلاص اذا خايف كده تعالى اما اغرق لك بدلتك الجاز يا اخوي. بس يعني مش هقدر اساعدك هنا بالفستان. على العموم الاكل خلص. ظاهر امشير انك انت متعود تنام بعد الاكل. لا لا لا مش ضروري. مش ضروري ليه؟ مش ضروري ازاي؟ انت قاعد تفقر اهو تتاوب. لا لا ما تقولش الكلام ده، انا صاحي وسامع كل كلامك. اسمع نصيحتي امشير. ايوه كسر العاده الوحشه ديت. حتى مش كويس النهارده النوم ده بعد الاكل ده وحش. ما دام رايك كده ابقى اشوف لك. اوكي. ايه ده انتوا نسيتوا روحكم ولا ايه؟ الساعه بقت 4. سيبوا ماله يا اخي، بنتم انسن هو الناد. حقيقه والله ان القعده يا دوب ابتدت تحلى. انت ناسي ان جاي لنا ضيوف الساعه 5 ولا ايه؟ ما ده يكون راحوا ما لقوش. صحيح من ناحيه الميعاد الساعه 5. يروح الساعة 4 ليه؟ 5 يعني 5 مش 5 يعني 4. لا معلش يا هو ناس في ناس عندها وش تروح بدري شوية. والنبي والنبي لولا الضيوف ما كنا سيبناكم بدري. احنا وحيات النبي لولا حكاية ضيوفكم دي ما كنا سيبناكم أبدا في خروجكم. على العموم يا إخوان احنا متشكرين قوي. سلام عليكم بقى. العفو يا سيدي العفو. وعليكم السلام. جاي أشوف وشكم خير إن شاء الله. أنا لسه ما وردش علي حاجة بالشكل ده أبدا. وفي حد في الدنيا يعمل كده؟ قاعدين على الغدا يوم يجي الساعة 9 وحضرتك تقعد تدردش وياه لحد الساعة 4. أدردش؟ ثلاث ثواني ونمت وعملت اللي ما يتعملش اللي ده حس ما فيه. يعني دلوقتي تقدر تقولي أشطب المطبخ ده أنت أقعد فيه لنص الليل؟ حد يقول الكلام ده يا أخواتي؟ قولي إيه في قلة الذوق؟ إن فارسني مني إن كل كلمة والثانية يقول لك الأصول. الذوق الأصول والذوق الأصول والذوق هما فين الأصول والذوق دول؟ يوميات أمشير. ايش تقول له عن رأي في صلاح عشان يرد عن نفسه؟ ايه الدنيا طارت يا سميرة؟ مش بس اشاور عقلي كويس؟ انت هتشاور عقلك سنة تجدح كويس وابن حلال؟ ولا اعرف منين انه كويس وابن حلال؟ اصلا مرين من ناحية امشيرة فندي. انت عارف امشيرة فندي راجل طيب. ولا بنت يصرف امشيرة فندي بلاش انا بقى يجوزها هو معرفته. قصدي يعني يبعت لي مش حد وحش. ده ما يمنعش اني اسأل وابحث واعرف الصورة ايه. وانا قلت لك ما نسألش. لكن انت لحد دلوقتي لا سألت ولا جبت خطوة. ربنا خلق الدنيا في 6 ايام. انا مش عارف انت مستعجبة ليه. مستعجبش على جواز بنتنا يا صلاح. بنتنا لسه صغيرة ما تخافيش مش هيفوتها الجواز. لكن العدل ما نلاقيهوش كل يوم. وفوق كده ام كمال جاتني مرتين يا شيخ. ام كمال؟ ام كمال مين دي؟ جرالك ايه يا صلاح؟ كل مره انا بتكلم الصبح على مين؟ ايوه ما خدتش بالي تاه على الفكر دلوقتي. ده لازم تايه عن فكرك على طول وعشان كده ناسي تسال. لا لا لا لا, لا مش تايه ابدا. هو اسمه كمال قلت لي. كمال مبروك. لا اسمين حلوين زي الشهد. واحنا هناخد بالاسامي انت اخرى؟ ما اعرفش قلبي مفتوح للاسمين دول كده. ما دام قلبك مفتوح لهم هاخد بالي منهم قوي النهارده. كمال مبروك. عاملهم دبل فط. دبل فط؟ دبل فط يعني ايه؟ لا قصدي يعني زي ما تقولي كده حلقه في ودني ما انساهمش ابدا. طيب يا النبي خلينا نخلص جواز البنات ستره زي ما بيقولوا. هو كده برضه. طب لما اخرج بقى. تخرج ازاي؟ ده مشيرة فندي جايلك النهارده. جايلك ايه؟ جايلك هنا بقى تقول خليه يستنين. لا انا متاسف قوي ما اقدرش استناه. ما تقدرش ليه بقى؟ عندي ميعاد ضروري. انت مش شايفه اكلت بسرعه ازاي؟ يا اخويا اعتذر عن الميعاد ده ولا اجله الوقت تاني؟ الميعاد مش ممكن يتاجل ابدا. مين عارف يمكن عندك في حاجه ضروري. معلش يجي لي في يوم تاني بقى. لا ده صح برضه. الراجل يجي لحد هنا ويقول لي تعالى في يوم تاني. هقول لك خليه يجي لي على القهوه هو عارفها. هو ضروري قعد القهوه النهارده. وانا رايح اقعد بقول لك عندي ميعاد مهم قوي فيه فايده كبيره جدا. والنبي عمر القهوه دي ما يجي منها فايده. شوف العبط بقى. عبط ايه وبتاع ايه وانت راخر؟ انت من طول عمرك ساكن في القهوه. النهارده في مشروع في دماغي. والمشروع ده ما ينفعش الا في القهوه. امال ده عقلك يعني قبل ما فين؟ قبل ما بيتك في بيتي. مكان المقابله ده مش مهم، المهم المشروع يمشي زي ما انا عاوزه. مشروع كويس ده. تعرفي لو كان زي ما انا عاوز هسلمك الليله دي 100 جنيه. يا شيخ يا ريت على الاقل كان ينفعونا تجهز البنت. يسالني عن المشروع ده يطلع ايه؟ لا لا لا لا دي حاجات ما تفهميش فيها انت. بص على الاقل نعرف انت ليك تقبضي وبس. فاكره السنه اللي فاتت لما اديتك 5 جنيه كده على غفله؟ اه فاكره. وحتى يوم ما قلت لي هتقبضي من ده كتير وبدل ما تديني رجعت سحبتهم تاني. طب النهارده موضوع اكيد خالص. انت مش بتقولي قلبك مشروع؟ قوي قوي. خلاص خدوا حالكم من عيالكم. برضه كده يا صلاة على اخر الزمن كملنا عيلة. لا مثل بس انا ما اقصدش. انت قلتي كمال مبروك مش كده؟ ايوه يا اخويا. اوعى تنسى الاسم ده بقى. لا لا لا لا لا ما تخافيش. هو على فكره والله هي اديني 2 جنيه. ايه حكي؟ كنت لسه امبارح واخد جنيه. والجنيه خدت حاجه؟ تقول النهارده تطلب 2؟ لا بالشكل ده الفلوس مش هتجيبنا تحت الشهر. لما تعوز ابقى اديك. تديني منين؟ ده انت بتاخد اهو يا شيخ. بقول لك النهارده فلوس جيالي. يا ابن الحلال يا ابن الحلال لم ايدك شويه. احنا اولى بالقرش. ده انا بدفق من هنا ومن هنا. يعني خلاصك اروح معاك مهم زي ده وجبنا فاضي يعني؟ طيب يا اخويا ما كفايه 50 قرش. 50 قرش يعملوا ايه؟ دول 7 اشوار. ايه هم اللي سبع فشوار؟ قصدي يعني احنا سبع صنفار وكل واحد عليه دور سبع. ليه كل واحد ما يدفعش طلبه وخلاص؟ هل هذا جرب بكده ولا عايزه يعني نمشي الامور على كيفك انت؟ هذا وحشه ما لهاش نزول. لا ما لهاش تبحث ثاني لما ما اكونش اقل منهم ابدا. على كيفك هذه 2 جنيه بس تبقى تدوني لتاني. هديك بدلهم 100 جنيه ان شاء الله. يسمعوا منك ربنا. ايوه كده ادعي لي يا شيخه. الهي يرزقك ويبعد عنك ولاد الحرام. ما تنسيش لما يجي امشي يا فندم ابعتهولي على القهوه. حاضر. مالك مبوظ كده يا رفعت؟ افرد وشك يا اخي خليها تنفرد. اتفضل اخسر 200 جنيه وريني وشك ينفرد ازاي. يا خبر انت خسرت امبارح 200 جنيه؟ لو كنت لعبت وانطاجي وعملت دبل توت حلاوه على شرف وحطيت الكل على ابو حنوس كنت كسرت 200 جنيه. لو كنت طب ما لعبتش كده ليه؟ فضلوا يزلوا على وداني ما لعبتهمش مع انهم كانوا مظلومين. ابني كانوا مظلومين قوي. هم فعلا لو رفعوا ضمن 200 جنيه كانوا في جيبي ازعل ولا لا؟ هي حاجه تزعل قوي لكن معلش انت تتعوض النهارده. انت لو تلعب ايه النهارده؟ لسه مش عارف. اسمع ما تخليش حد يميل عقلك. العب جابر وصل مجنون زي الجنيه. جابر ايه انت راكب وضع صار ده؟ كنت شوفه امبارح بيجري ازاي؟ هو جن ده وصلت الدين. ما هم جن في التكوين عاوز انا اقوم ادوس سكه ومع ذلك جت في المصلحه. مصلحه ايه بقى يا ترفع؟ النهارده هيكسب السابق زي ما هو عاوز ومحدش هيلعب عليه. اتفرج بقى الريال بتاعه يدفع كام؟ لا سيبك انت كمان هو اللي هيكسب مفيش غيره. كمان ده اوتسايدر يكسب ازاي؟ دي حلاوتها الناس كلها فهمها اوتسايدر وتلاقيه يخش. قول انت بقى ساعتها الريال يدفع كام؟ يا خبر يدفع 100 كل ذمتك. انت عندك خبر عنه؟ بس ما تجيبش سيره مش تروح زي عوايدك وتقول لفلان والعلان. لا ما تخافش بعدين كلهم يلعبوا عليه ولا يدفعش حاجه. لما اروح اشمشم كده واعرف الاخبار ايه؟ خد الجنيه ده العبني على كمان بس زي ما قلت لك ما تخليش حد ياخد باله. ايه ما تقولش الكلام ده انما ليه عندك الحلاوه قوي قوي. وسيب لي الجورنال هنا علشان ادرس الخيل على مهلي. خد اهو بس اوعى تضيعه. سلام عليكم. يعني مش قادر تستنى في البيت يا اخي؟ لازم اجي لك القهوه. معلش يا مشير افندي اصل عندي ميعاد مهم قوي. ميعاد مع مين؟ مع الجورنال اللي في ده. ما هو دلوقتي يجوا. امال لما نلحق نتكلم احنا قبل ما يجوا هما. وهو كذلك. انت عاوز ايه بقى؟ بس تسيب الجورنال من ايدك عشان اقعد نتكلم. بس الكلام انت مالكش دعوه. ها انا يا سيدي جاي اخد رايك بخصوص كمان. كمان ده مفيش كده. مين قال لك عليه؟ مين قال عليه؟ كان عارفه من زمان. هو صحيح اوتسايدر و اوتسايدر. اوتسايدر يعني ايه؟ يعني مش معروف قوي. بقول لك انا عارفه كويس. يعني عندك اخبار اكيد عنه؟ تقدر تقول انا اللي مربيه. عارف اصله وفصله. ما انا عارف برضه ان اصله عربي. جايز يكون جده عربي انما النهارده الدم اختلط. امال يا اخي بقى له مده ما ظهرش ليه؟ الظروف بتحكم يا صلاح يا اخويا وعشان كده انا جاي اكلمك. ما دام بتقول انك مربيه تبقى انت ادرى كل حاجه. من جهه انه كويس ومفيش زيه بياخدها على ضمانتك. نبقى متفقين خالص. انا من رايي كده برضه. بس يعني مش هيقدر يدفع كتير. انت طبعا ما تدقش فيه تاني. ما تدقش ازاي؟ ده كل ما يدفع اكتر يكون احسن. طبعا لكن في الوقت الحاضر. هو ما يتقوليش ابو حلموس. انا ما عرفت ابو حلموس ده. انا بكلمك عن كمان. اذا كان ابو حلموس دفع 200 جنيه يبقى كمان يدفع بالميه 300. مش ممكن. عرفك انت ده يمكن يدفع اكتر كمان. بقول لك انا اضرب الحاله. انت ما تجيبش سيره هو يدفع اكتر. ما تجيبش سيره ازاي؟ المسائل دي لازم الواحد يتكلم فيها. انشر الخبر بقى وخلي الناس كلها تعرف. الله يعني مش نيتم واقف على باب السكه بكلم رايح وجاي. انا بتكلم بيني وبينك اهو كده. خلي الموضوع ده بيني وبينك. هو ما يقدرش يدفع اكتر من 100. هيقل 100 شويه خالص. مش شويه ولا حاجه. انت عمرك ما كنت طماع يا اخي. ما كنتش هطلع النهارده هطلع امتى يا امشير؟ ما تقولش الكلام ده. انت بتقول حاجات زي دي. انا يا امشير يا اخويا بقالي سنين مستني الفرصه دي. ولما تجيلك الفرصه تضيعها كتر السمع يبقى اسمع عقلي ده. فتكليل على اخبارك ومعلوماتك اللي تودي الزهوه. ايه جرايين؟ مين اللي قال لك على كمال الزفت ده؟ ده حتى امشير افندي عنده خبر عنه. هو اللي مربيه كمان. يبقى عنده غيره غشك فيه. جرايين سيدنا الغالي ما تحاسب بكلامك شويه. بس يا شيخ بلا قلبك مخك. حرام عليكم تغشوا الناس بالشكل ده. من لسانك امال يا حضرتك؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ دي ما كنتش انتظرها منك ابدا يا امشير افندي. ايه هو بس لو كنت منتظره مني؟ تبقى صاحبي وتغشني مش عيب؟ انا غشيتك؟ غشلك في ايه بقى؟ الكمال بتاعك ده اللي مساويه 380. كمال مساويه 380؟ كيس وثقل ذهب يا سيدنا الفندم. ثقل ذهب ايه ده؟ خربتنا النهارده. كمال؟ ايوه يا سيدي كمال اللي حضرتك مربيه وعارف اصله وفاصله. انا مش مصدق الكلام ده. خربتكم ازاي بقى؟ ما بانش ابدا. ماشي ماشي ايه؟ الساعة بفضل. اعمل نفسك مش عارف. والله العظيم ما انا عارف. انت يا سيدنا الفندم تعرف كمال؟ كمال ما عرفوش. وبالأمارة يا سيدي وشه أحمر ولا لا يا سيدي كمان وشه الأحمر ولا ما هتنكر دي أخرى؟ ده احنا شايفينه بعينينا في السبق. لازم جرب عليكم حاجة. كمان عمره ما شاف السبق ولا راح السبق. ده لسه خاب. ايه؟ ده انت اللي خاب. ده نازل السبق من السنة اللي فاتت. أنا هتكلم يا عالم. أنتوا متأكدين إنكم بتتكلموا عن كمان؟ أمال ده بيتكلم عن العفريت الأزرق أنت آخر؟ جايز يكون حد تاني ومفيش كمان غيره؟ السبق كله ما فيهوش خالص من كمان غيره. قصعان؟ هو كمال قصعان؟ ما العوز يبقى ايه يا سيد امشير؟ يبقى بني ادم يا سيد صلاح. هو انت هتجوز بنتك لحصان؟ بنتي؟ ايه دخل بنتي هنا بقى؟ امال انا بكلمك من الصبح عن مين؟ مش عن كمال اللي متقدم لبنتك؟ انا كنت فاكره بتكلمني عن الخيل. ربنا يفتح خيل. حد قالك عليا مثلا في الخيل؟ اصلك بتقول مربين وعارف اصله وفصله افتكرتك تقصد كده. قد كده عقلك مشغول بالخيل؟ ما انتش واخد بالك من اللي بيكلمك بيقول لك ايه؟ هو الحقيقه كمان يا امشير افندي انت جيت لي في وقت مش مناسب بالمره. لو كنت استنيتني في البيت كان بقى الوقت مناسب قوي وعرفنا نتكلم كويس. استناك ازاي بس وانا عندي ميعاد هنا؟ ميعاد مع مين؟ مع الخيل؟ ابد الخيل على جواز بنتك. ما تقولش كده. امال الخيل ايه وبتاع ايه؟ ما هو سايب كل حاجه وطلع تجري على الخيل. انا بدي افهم عقولكم دي معموله ازاي؟ يعني معموله ازاي؟ زي عقلك يا سي امشير. مش ممكن. مش ممكن ليه؟ عقلك انت زيادة حتة. قولي البني ادم اللي يعلق كل امله على حصان يبقى ايه؟ عارف بقى يبقى ايه يا سيامشير؟ يبقى حمار يا سفلاء. لا لا لا لا حاسب في الفاظك اللي زي الدبشري. تدبش شوية عليه. قاعد حضرتك تذاكر في الخيل وعارف ده مين وابوه مين وامه مين وسنسفين اللي خلفوه مين. دي حاجات الواحد لازم يعرفها. مش لازم تعرف اللي متقدم لبنتك ده يبقى مين. فاكر فيه شوية ورا اخر يا اخي. اعرف اصله وفصله. ما انا كنت هسأل عليه. انت بعد ما تخلص من الخيل دي مش هتخلص منها ابدا. لا ما اخلصش منها ليه؟ اصله داء ومتكتيكم ميكروب بيجي في دمكم. داء ايه وميكروب ايه انت راخر؟ داء الكسل ميكروب التنبله. الواحد عاوز يغتني في غمضه عين ومن غير ما يتعب يقطع من قوته ويرمع الخيل والنتيجه يجوع هو وتشبع الخيل. لا انت عارف ان انا ما بقطعش من قوتي. لكن غيرك بيعملها وانت مسيرك تعملها برضه. ومع ذلك انت مش احق بالفوس اللي بتترمي دي. بيتك مش اولى بيها. ما تستعملوا عقولكم يا عالم ولا هتبقوا انت والخير زي بعض. وتنتهي هذه الحلقة من برنامج يوميات امشير يكتبه احمد شكري. أدى هذه الحلقة عايدة كامل، أحمد شكري، حسني الحديدي، عبد الفتاح غب، نعيمة وطفي، عبد المنعم مدبولي. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.